الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الفضل على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من الدين والحياة. إن مسألة الشهادة الثالثة في الأذان من المسائل الحساسة والهامة، والتي لم تحظى بعناية الباحثين بالشكل المطلوب، وهي لم تكن من المواضيع المحدثة والوليدة في العصور اللاحقة حسب ما صوره البعض، وأنها شرعت في عهد الشاه إسماعيل الصفوي، بل هي قديمة بقدم تاريخ التشيع وسارت معه جنبا إلى جنب. ونصوص هذه المسألة موجودة في كتب المتقدمين والمتأخرين، ومتناثرة بين طيات كتب الحديث والفقه.